الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شخص: طلقت زوجتي وأريد أن أراجعها وهي راضية والشهود موجودون، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، أسأل الله عز وجل أن يؤدم ما بينكما من الألفة والمحبة، وأن يكفيكما شرور الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وأن يعيد المياه بينكما إلى مجاريها، وأن يصلح قلوبكما، وأن يهديكما، وأن يجعل مراجعتك لها مراجعة لا تريد بها إلا الإصلاح. اعلم يا أخي أن الإنسان إذا طلق زوجته ثم أراد أن يراجعها فيشترط لصحة المراجعة ثلاثة شروط لا بد من توفرها، شرطان ظاهران وشرط باطني. أما الشرطان الظاهران فالأول منهما أن تقع المراجعة في زمن العدة الرجعية، بمعنى أن تكون في زمن قبل انقضاء العدة المقررة شرعا لعموم قول الله عز وجل: وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن في ذلك، أحق بردهن في ذلك أي في زمن العدة، وهي ثلاثة قروء لمن كانت تحيض، أو ثلاثة أشهر لمن كانت آيسة لكبر أو صغر، أو وضع الحمل لمن كانت حاملا. فإذا وقعت مراجعتك في العدة المقررة شرعا فقد تحقق الشرط الأول من شروط صحة الرجعة. الشرط الثاني أن تشهد على هذه الرجعة، لا بد من الإشهاد، فالرجعة فيما بينك وبين نفسك من غير إشهاد لا تصح، فلا بد من الإشهاد لعموم قول الله عز وجل: وأشهد ذوي عدل منكم. ولأن الرجعة مع الكتمان ربما تكون آثارها وخيمة، تكون آثارها وخيمة. ولذلك القول الصحيح عند العلماء أن مراجعة الزوج لزوجته المطلقة لا تصح مع الكتمان بحال، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. الشرط الثالث أن تقصد بقلبك الإصلاح في هذه المراجعة، وهذا شرط باطني بينك وبين الله لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، فلا يعلم الله من قلبك في مراجعتك لهذه الزوجة أنك تريد الإضرار بها، فإن كنت تقصد في قلبك الإضرار بها فرجعتك باطلة فيما بينك وبين الله عز وجل. ودليل هذا الشرط قول الله تبارك وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فيفهم من هذا أن الأزواج إذا لم يريدوا إصلاحا بمراجعة زوجاتهم فإنهم ليسوا بأحق في رجعتها. فإن قلت: وهل يكفي شاهد واحد؟ الجواب: لا يكفي، بل لا بد من شاهدي عدل ولو في الظاهر. فإن قلت: وهل لا بد من إذن الزوجة لصحة الرجعة؟ الجواب: لا يشترط، بل تصح رجعتك لها حتى ولو لم تعلم، لأن المتقرر عند العلماء أن من لا يعتبر علمه فلا يعتبر رضاه. فإذا كانت الرجعة تصح حتى ولو لم تعلم فحينئذ ينبني على ذلك عدم اشتراط رضاها. فإن قلت: وهل يجوز لوليها أن يمنعني من مراجعتها؟ فأقول: إذا لم يظهر منك قصد الإضرار بها فإن امتناع الولي غير مؤثر، ويعتبر امتناعه من عضل المرأة ومن الظلم والتعسف والعدوان، فلا حق لأحد من الأولياء أن يمنع المرأة من الرجوع لزوجها إذا توفرت هذه الشروط وانتفت الموانع، والله أعلم.